بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام: كتاب الصيام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام يطلق في اللغة ويراد به الإمساك، حتى الإمساك عن الكلام يعد صياما: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما في الشرع فإن الصيام هو الإمساك عن المفطرات مع النية، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام منه فرض ومنه مستحب تطوعا. أما صيام الفرض فهو صيام شهر رمضان، فإن الله عز وجل افترض على العباد صيامه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويلتحق بصيام الفرض ما أوجبه العبد على نفسه بالنذر، فإن الناذر أوجب على نفسه ما ليس واجبا عليه في أصل الشرع. ويلتحق كذلك صيام الكفارات، ككفارة القتل، وكفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، وسيأتي بها حديث عند المصنف رحمه الله تعالى. وأما صيام التطوع فمثل صيام الاثنين والخميس، وصيام البيض، وصيام عاشوراء، وصيام يوم عرفة، وغير ذلك من الصيام الذي جاءت الشريعة باستحبابه، إما متكررا بتكرر الأسابيع كالاثنين والخميس، أو بتكرر الشهور كالبيض، أو بتكرر السنوات كصيام عاشوراء وصيام يوم عرفة، كذلك بعض الشهور التي جاء استحباب الاستكثار من الصيام فيها، مثل شهر الله المحرم وشهر شعبان ونحو ذلك، فهذا كله من صيام التطوع. وقد جاء في فضل الصيام أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، من أعظمها الحديث المخرج في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول الصيام لي وأنا أزيده، يدع طعامه وشهوته لأجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. في أول حديث قال الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا لفظه في مسلم، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه. فهذا من أجمع الأحاديث لفضل الصيام وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، ومكانة الصائمين ومنزلتهم عند الله جل وعلا. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد من أحاديث في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. لا تقدموا، أصلها لا تتقدموا، من التقدم وهو السبق. لا تتقدموا رمضان بيوم، بصيام يوم أو يومين، أي لا تسبقوا الشهر بالصوم قبل دخوله احتياطا، على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. فإن هذا الصيام وإن كان من يفعله يقصد به الطاعة والاحتياط للعبادة، إلا أن الشريعة جاءت بالنهي عنه، الشريعة جاءت بالنهي عنه، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وهذا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين من المقاصد فيه والله تعالى أعلم التمييز بين العبادات فرضها ونفلها، فصوم رمضان فريضة وما يسبقه نفل، وكذلك من المقاصد أن يتقوى المرء على صيام رمضان فيمسك عن الصيام قبل رمضان بيوم ويومين أو يومين، ليكون ذلك أعون له وأنشط في صيام رمضان. بل إنه ورد في السنة ما هو أبلغ من هذا في النهي عن التقدم، تقدم رمضان بالصيام، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وهذا النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان والنهي عن التقدم لرمضان بيوم أو يومين محمول على من لم يكن له صيام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. يصوم صوما مثلا رجل اعتاد أن يصوم الاثنين، ووافق الاثنين 30 من شعبان أو 29 من شعبان، فإنه يصوم، لأنه عندما صامه صامه لعادته، وهو أنه يصوم الاثنين، صامه لعادته فله صيام معتاد. أو مثلا يكون اعتادا يصوم ثلاثة أيام من آخر الشهر، من آخر الشهر التي هي صيام الثلاثة أيام، ومر معنا في أو جاء في الحديث أن النبي صلى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صام ثلاثة الأيام من كل الشهر من أوله ومن آخره ومن وسطه. ولهذا جاء في الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أصمت من سرر شعبان؟ أصمت من سرر شعبان؟ وسرر شعبان آخر الذي وقت النهي، لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. قال: أصمت من سرر الشهر؟ قال الرجل: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفطرت أي من رمضان فصم يومين، أي قضاء، وهذا فيه مشروعية قضاء التطوع لمن كان معتادا عليه. وهذا محمول عند أهل العلم على أن الرجل كان له عادة ولم يصم آخر شعبان ظنا أن النهي يشمل مثل حالته، لا تقدموا شعبان بيوم أو يومين. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، وذلك على سبيل الاحتياط للعبادة، عبادة الصيام في رمضان، فنهى عن ذلك، نهى عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه، واستثنى من هذا النهي من كانت له عادة. قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا رمضان، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. فإن العبرة إنما هي بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. العبرة في الصيام إنما هي بالرؤية. والعبادات الشرعية أو أوقات العبادات الشرعية جاءت مربوطة بأمور مشاهدة للناس كلهم. عندما تنظر إلى مثلا الصلوات الخمس، الفجر عند طلوع الصبح، الظهر بعد الزوال، المغرب بعد الغروب، وهكذا، والصيام ربط بالرؤية، رؤية الهلال. فالأصل أن يتحرى الناس الهلال رؤية له، سواء كانت الرؤية بالعين مباشرة أو بالمنظار الذي يساعد على الرؤية. المهم أن تكون بالرؤية للهلال. فإذا حيل بين الناس وبين الرؤية بسبب وجود سحاب أو قترة أو غبار أو نحو ذلك، فإنها تكمل العدة، عدة الشهر تكمل عدة الشهر 30، وإكمال العدة 30، لأن هذا بناء على الأصل، الأصل بقاء الشهر، ولا يحكم بخروجه إلا بيقين. فإن تيقن بالرؤية أن هلال شهر رمضان رؤي وشوهد، فإنه يبنى على ذلك، على الرؤية، وإلا الأصل بقاء الشهر الذي هو شعبان، فتكمل عدة شعبان 30 يوما إذا حيل بين الناس وبين الرؤية للهلال بغيم أو سحاب أو غبار أو نحو ذلك. وهذا معنى قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له. غم عليكم أي حال بينكم وبين الرؤية حائل من غيم أو سحاب من غيم أو غبار أو نحو ذلك، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، لأهل العلم في معنى قوله فاقدروا له قولان. أحدهما فاقدروا له أي شعبان بتضييقه واعتباره 29 يوما، قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. فاقدروا له أي شعبان بتضييق شعبان واعتباره 29، واعتباره 29، هذا قول. والقول الثاني في معنى فاقدر له وهو الصحيح أي 30، اقدر له بالحساب والعدد 30 بأن تتموه وتكملوه. ويدل على ذلك رواية الحديث، يدل على ذلك روايات الحديث نفسه عن الصحابي نفسه وعن غيره أيضا. فجاء في بعض الروايات في الصحيح فاقدروا له 30، جاء في بعض الروايات فاقدروا له 30، وجاء في بعض الروايات فصوموا 30 يوما، وجاء في بعض الروايات فأكملوا العدة 30 يوما. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر والأصح من قولي أهل العلم في معنى فاقدروا له أي اقدروا له بالحساب بإكماله، إكماله 30 يوما. وهذا جاءت الروايات الأخرى للحديث مصرحة بهذا المعنى، سواء من حديث ابن عمر نفسه أو من حديث غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الاعتبار أيضا فيه اعتبار لقاعدة شرعية وهي بقاء الأصل على ما كان إلا ولا ينتقل عنه إلا بيقين، فالأصل بقاء شعبان، هذا هو اليقين، فلا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين وهو الرؤية. فإن لم يرى فيبقى على الأصل، يكمل شعبان، يكمل شعبان 30 يوما. والأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه جاءت مصرحة بذلك. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له في كتابه زاد المعاد تحقيق وافي لهذه المسألة يحسن الرجوع إليه ومطالعته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة أو فإن في السحور بركة. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا أي اعتنوا بأكلة السحور في وقتها، اعتنوا بأكلة السحور في وقتها، ووقتها وقت السحر، وفي الآية الكريمة هو المستغفرين بالأسحار. وقت السحر هو الوقت الذي يسبق أذان الفجر الثاني، يسبق طلوع الصبح الصادق، هذا الوقت يسمى وقت السحر. والسنة أن يعتنى بالسحور في ذلك الوقت، أي أكل الطعام وشرب الشراب في ذلك الوقت قبل أذان الفجر وقت السحر. تسحروا أي اعتنوا بالطعام والغذاء في هذا الوقت، اعتنوا به في هذا الوقت الذي وقت السحر. فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. السحور بالفتح هو الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت، الطعام الذي يؤكل في هذا الوقت. وبالضم هو الفعل الذي هو التسحر أكل الطعام. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن في السحور وفي تناوله في هذا الوقت بركة، في بركة، الطعام نفسه مبارك والعمل نفسه في بركة للعبد. ومن بركته أنه عبادة وقربة لله سبحانه وتعالى يثيب الله عليها، ومتابعة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن بركته أنه أعون للمرء على صيامه، أعون للمرء على صيامه، لأنه إذا أخر طعام السحور إلى هذا الوقت الذي وقت السحر وبين أذان الفجر يبقى يومه في صيامه بنشاط، فهو أعون له، بخلاف الذي مثلا يتسحر مثل ما يفعل بعض الناس في منتصف الليل أو قبل ذلك طال الفصل، لكن إذا أخر إلى هذا الوقت كان أعون له وأنشط له في العبادة، أعون له وأنشط، ففيه إعانة على الصيام، وأيضا فيه إعانة على الذكر لله سبحانه وتعالى والاستغفار، لأن إذا عود الإنسان نفسه أن يقوم ليتسحر قبل الأذان سيشتغل بشيء من الذكر ولو قل، من تسمية وذكر وحمد واستغفار، فينال بركة الذكر لله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك، وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر. والبركة هي النماء والزيادة، البركة هي النماء والزيادة، ثبات الخير والزيادة فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه صحابي عن صحابي قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، أي أنهم قاموا لصلاة الفجر من مجلس السحور، من مجلس السحور أو من طعام السحور قاموا إلى الصلاة، وهذا يدل على أن المجلس الذي جلسوا للسحور ليس بينه وبين صلاة الفجر فاصل طويل، ليس هناك فاصل طويل. قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية أي في القراءة المتوسطة، ليست قراءة الحدر السريع ولا أيضا القراءة البطيئة، وإنما القراءة المتوسطة. و50 آية قراءتها قراءة متوسطة في حساب الساعات تكون في حدود 10 دقائق، حساب الساعات تكون في حدود 10 دقائق أو ربما أقل، 8 دقائق أو في هذا الحدود. قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال: قدر 50 آية. فهذا يفيد ماذا؟ أن من السنة أن يؤخر السحور، أن من السنة أن يؤخر السحور، وتأخير السحور كما في الحديث الذي قبله بركة، والعناية بهذه الأكلة بركة للعبد، وهو كما تقدم أعون للعبد على الصيام وأنشط له في العبادة، وهذا من البركة التي تكون بتأخير السحور اتباعا للسنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض روايات هذا الحديث في الصحيح قال: ثم قمنا إلى الصلاة، ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: قدر 50 آية. كم بينهما؟ بينهما ماذا؟ يعود الضمير على ماذا؟ على السحور والصلاة، ليس على السحور والأذان. ولهذا قال بعض العلم أن المراد بقوله في هذا الحديث كم بين الأذان والسحور، أي كم بين الإقامة والسحور، كم بين الأذان والسحور، أي كم بين الإقامة، لأن الإقامة يطلق عليها أذان كما في حديث بين الأذانين صلاة. فيستفاد من الحديث بروايتيه استحباب تأخير السحور، وأيضا استحباب المبادرة لصلاة الفجر الفريضة في أول وقت، مبادرة لصلاة الفريضة في أول الوقت، وأن المدة بين السحور وإقامة الصلاة مدة قليلة جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. قال: عن عائشة وأم سلمة، هذان حديثان جمعهما رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وفي رواية عند مسلم في رواية مسلم لحديث أم سلمة فيه زيادة: ولا يقضي، ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي، يعني يتم صيامه ولا يقضي ذلك اليوم. أولا، في فضل أمهات المؤمنين، لأنهن رضي الله عنهن نقلن للأمة علما عظيما وفقها كبيرا، ولا سيما ما يتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فإن هذا الجانب لا يطلع عليه إلا أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن. فمن فضائلهن ومناقبهن الجليلة أنهن نقلن للأمة علما غزيرا وفقها عظيما عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر، يدركه الفجر، يدركه الفجر أي أذان الفجر، يدركه الفجر أي يدركه أذان الفجر. ولا يلزم من ذلك أن هذا أمر مستمرا ومعتادا، وإنما يعني في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يدركه عليه الصلاة والسلام الفجر وهو جنب، يعني لم يغتسل بعد من الجنابة، لم يغتسل بعد صلوات الله وسلامه عليه من الجنابة. والمنهي عنه هو حصول الجماع وقت دخول الفجر الذي وقت بدء الصيام، أما بقاء الإنسان على الجنابة واغتساله بعد الأذان مثل أن يكون قارب الوقت وانشغل بالسحور وإعداده ونحو ذلك وأذن ولم يغتسل إلا بعد الأذان، هذا لا يضر صيامه، يكمل صيامه ويغتسل بعد الأذان ويصلي ويكمل صيامه، ولا يضر صيامه ولا يلزمه أن يقضي. ولهذا في حديث أم سلمة قالت: ولا يقضي صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يقضي ذلك اليوم. ومثل الجنابة الحيض والنفاس، يعني المرأة التي طهرت من حيضها أو من نفاسها في منتصف الليل أو طهرت قبيل الفجر من الحيض أو النفاس وتسحرت ولم تغتسل إلا بعد الأذان، الحكم واحد، لم تغتسل إلا بعد الأذان فالحكم واحد، تتم صيامها وصيامها صحيح ولا تقضي ولا تقضي. وقولها وهو جنب من أهله هذا يشمل رمضان وغير رمضان، يشمل صيام رمضان وغير رمضان، فلا يختص بمثلا صيام التطوع بل حتى صيام الفريضة يشمله قولها رضي الله عنها وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، أكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أكل أو شرب يعني ناسيا، أكل أو شرب ناسيا، هذا الأكل والشرب ليس من فعله الذي باختياره ورغبته، وإنما وقع منه نسيانا، وقع منه نسيانا. وفي القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله كما في الحديث: قد فعلت. فالنسيان لا يؤاخذ، لا يؤاخذ عليه العذاب، ويتم صيامه في الفرض والنفل، وصيامه صحيح، وصيامه صحيح. قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أي هذا الطعام الذي طعمه أو الشراب الذي شربه هذا من الله، من الله عليه به، جعله ينسى ويأكل، ينسى ويأكل وينسى ويشرب، وصيامه تام لا نقص فيه، لأن الذي وقع إنما وقع نسيانا وهو غير مؤاخذ بالنسيان، وهو غير مؤاخذ بالنسيان. بعض الناس ربما يأكل وجبة كاملة ويشرب بعدها الماء ثم يقول: أوه نسيت والله أنا صائم، نسيت والله أنا صائم. أطعمه الله وسقاه، يتم صيامه، يتم صيامه. وإذا كنت تعلم من أخيك الصيام ورأيته يأكل أو يشرب هل تنبهه أو لا؟ الصحيح أنك تنبه، الصحيح أنك تنبهه، لأن هذا الفعل ولا سيما فيما يتعلق بصيام رمضان فعله هذا مخالفة، وأنت تبني على ما ترى، فتنبهه تقول انتبه، تنبهه، هذا هو الأصل. قوله فأكل أو شرب هل هو خاص بهذين المفطرين فلا يتناول الجماع، أو أنه يتناول الجماع بمعنى إن حصل منه الجماع ناسيا، حصل منه الجماع في أثناء صيامه ناسيا، هل يشمله هذا الحكم من أكل أو شرب ناسيا أو لا يشمله؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: منهم من قصر هذا الحكم على الطعام والشراب، أولا أخذا من ظاهر الحديث، وثانيا أن وقوع الجماع عن نسيان أمر مستبعد، وقوع الجماع عن نسيان أمر مستبعد، ولا سيما أنه من طرفين، نسي الآخر نسي أحدهم ولم ينسى الآخر. والقول الثاني من أهل العلم، من أقوال أهل العلم، أنه يشمل حتى الجماع، وهو الصحيح. أولا أخذا من عموم الأدلة في عدم المؤاخذة في بالنسيان، في ولا سيما في ارتكاب المحظور، في ارتكاب المحظور أو ارتكاب المنهي، أخذ من عموم الأدلة، مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. وجاء في بعض ألفاظ الحديث التعميم في مستدرك الحاكم وغيره، جاء بلفظ من أفطر في رمضان، من أفطر في رمضان، بهذا اللفظ من أفطر في رمضان، وهذا يتناول الإفطار بالطعام أو الشراب أو الجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: ولا أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرة أرض تركبها حجارة سود. فيما تعلق بالحديث الذي قبله، من فوائده أن فعل المحظور، فعل محظور في العبادة نسيانا لا يبطل العبادة، فعل المحظور في العبادة نسيانا لا يبطل العبادة إذا وقع عن نسيان. ومن ذلك مثلا من المحظورات في الصلاة أن لا يتكلم الإنسان في الصلاة، لو وقع من كلام في الصلاة نسيانا ما تبطل صلاته. فإذا وقع المحظور من العبد نسيانا فإن العمل لا يبطل والعبادة لا تبطل بذلك، لكن ترك الواجب، ترك الواجب إذا وقع نسيانا لا يأثم بهذا الترك، لكن إن كان المتروك ركنا لا بد أن يأتي به، لأن العمل لا يتم إلا به، وإن كان واجبا جبره بسجود السهو، وفي الحج جبره بذبح شاة لفقراء الحرم. ختم رحمه الله هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قيل إن الرجل سلمة بن صخر البياضي، ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره. إذا جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: مالك؟ مالك؟ أي ما السبب الذي بنيت عليه قولك هلكت؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. وقعت أصبت كناية عن الجماع، أي أنه جامع أهله في نهار رمضان، جامع أهله في نهار رمضان. وقوله هلكت في إدراكهم أن هذا العمل وفعله عن تعمد من موجبات هلكة الإنسان، وقوع في الهلاك، وهلاك الإنسان في فعل ما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. هنا إرشاد له إلى فعل كفارة، فعل أمر يكفر به ارتكابه هذه المخالفة العظيمة، وهي مجامعة أهله في نهار رمضان. فقال له: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال الرجل: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ عندك قدرة على الصيام لشهرين متتابعين؟ قال الرجل: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ يعني هل تملك مالا تطعم به 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما نحن على ذلك أتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، العرق المكتل، والمكتل هو الزبيب الذي يصنع من خوص النخل وهو معروف. فأتي بمكتل أي زبيب فيه تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني؟ قال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين، المدينة بين حرتين، حرة شرقية وحرة غربية، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. قال ذلك لما يعلموا من حاله وحال بيته وأهله من الفقر الشديد. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. والضحك الذي هنا من النبي عليه الصلاة والسلام ضحك في موضع مناسب فيه الضحك، لأن الرجل جاء مشفقا، حتى في بعض الروايات أن قومه وعشيرة خوفوه، فجاء مشفقا، وجاء أيضا معلن هذا الإشفاق الذي هو فيه بقوله: هلكت. ثم تحول هذا الإشفاق، وهذا الإشفاق الذي قام في قلبه والخلاص من يعني التورط في هذه المشكلة، بأن طمعت نفسه في هذا التمر الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام تصدق به. فلما قال تصدق به استحضر فقرهم وأنه من أفقر البيوت، فقال: على أفقر مني، على أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطعمه أهلك. ومن المعلوم أن أهل الإنسان ليسوا مصرفا للكفارات، أهل الإنسان ليسوا مصرفا للكفارات. الإنسان إذا كان عليه كفارة، هل إذا أخرج طعاما وأطعم أولاده وزوجه وأهل بيته يكون أدى الكفارة؟ كفارة ليست لأهل البيت، كفارة ليست لأهل البيت، أهل البيت لهم نفقة واجبة على الإنسان. له على أهل بيته نفقة واجبة قدر استطاعته، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالبيت أو أهل البيت ليسوا من المصارف، مصارف الكفارات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق به على أهل بيتك، هذا يفيد على الصحيح من قوله العلم أن ذلك يدل على سقوطها عنه بالعجز، يدل على سقوطها عنه بالعجز. فقال له أولا العتق، قال لا أجد، قال الصيام، قال لا أقدر، قال له الإطعام، فأيضا أخبر ما عنده. فجاء هذا المال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على أهل بيتك. قال له عليه الصلاة والسلام تصدق به على أهل بيتك، ولم يقل له إذا قدرت فيما بعد أطعم. فدل ذلك على سقوط الكفارة بالعجز عنها، سقوط هذه الكفارة بالعجز عنها. ومن أهل العلم من قال أنها لا تسقط بل تبقى في الذمة، لا تسقط وأنها تبقى في الذمة، وأخذوا ذلك من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإخبار عن شيء يبرئ به ذمته، يبرئ به ذمته، فقالوا تبقى ذمته شاغرة فمتى قدر. والقول الثاني والقول الأول كما قدمت أنها تسقط بالعجز، أخذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك المال وقال أعطه أو التمر وقال تصدق به على أهلك، ولم يقل له إذا قدرت فتصدق، فأفاد ذلك أنها تسقط بالعجز. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.